كان الكلام في التعارض بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، قاعدتان عقليتان. وأجاب المصنف عن إشكال تقديم قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي على البراءة العقلية. تقدم توضيح الإشكال والجواب، وهذا هو إشكال آخر. فيقال في تقريب هذا الإشكال أن هنا قاعدة عقلية أخرى، وهي تتقدم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فمقتضى هذه القاعدة هو وجوب الاحتمال، وهي حكم العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته. والإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة كالإقدام على معلوم المفسدة، كما يحكم العقل بالإقدام على ما علمت مفسدته كذلك يحكم العقل على قبح الإقدام على ما تحتمل مفسدته. والتوضيح هذا الإشكال بعد مقدمة، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للولايات. مثلا الحكم بالحرمة تابع للمفسدة، الحكم بالوجوب تابع للمصلحة، فمعلوم الحرمة معلوم المفسدة، ومحتمل الحرمة محتمل المفسدة. هذا هو. بعد هذه المقدمة فنقول أن كل ما في احتمال الحرمة في احتمال المفسدة، فشرب التتن في احتمال الحرمة ففي احتمال المفسدة. ثم العقل يحكم بقبح ارتكاب ما في احتمال المفسدة كمعلوم المفسدة، كما ارتكاب معلوم المفسدة محكوم بالحرمة، ارتكاب محتمل المفسدة أيضا محكوم بالحرمة، ارتكاب محتمل المفسدة. فارتكاب شرب التتم الذي فيه احتمال المفسدة محكوم بقبح، محكوم بالقبح عقلا وبالحرمة شرعا، فلا يجوز ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة، كما لا يجوز ارتكاب ما فيه ما علمت مفسدته. فمقتضى هذه القاعدة هو الاجتناب عن شرب التتون، لأن فيه احتمال المفسدة، والإقدام على ما فيه احتمال المفسدة قبيح. وهذا يكون بيانا، فتكون هذه القاعدة حاكمة على قاعدة عقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. هنا ليس العقاب بلا بيان بل مع البيان. هذا هو الإشكال. ونزلا إلى هذه القاعدة قال الشيخ توسي قدس سره على أن الأشياء على الحاضر أو الوقت، إشارة إلى مسألة مختلف فيها، اختلف العلماء فيها. وهذه المسألة هل حكم الأشياء قبل الشرع، قبل ورود الشرع، هل حكم الأشياء هي الحظر أو الوقف أو الإباحة؟ في قولان، قولون بأن حكم الأشياء قبل الشرع الإباحة، كل شيء قبل الشرع محكوم بالإباحة، لأن الله خلق كل شيء للإنسان فمحكوم بالإباحة، وبعد ما جاء الشرع حكم بحرمة بعض الأشياء وحلية بعض الأشياء. هذا قول، ولكن الشيخ قال أن حكم الأشياء قبل الشرع الحظر المنع والتوقف. لماذا حكم الأشياء قبل الشرع هي المنع والتوقف؟ لما فيها من احتمال المفسدة، إذ في الأشياء احتمال المفسدة، والإقدام على المفسدة المحتملة قبيح عقلا فلا يجوز. هذا الحكم، وهذا القول من الشيخ أيضا مبني على هذه القاعدة، على قاعدة الإقدام على محتمل المفسدة كالإقدام على معلوم المفسدة يكون قبيح. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الأول، أي الجواب الأول، أن الأمر ليس كذلك، أي ليس الإقدام على محتمل المفسدة قبيح عقلا، ليس محظورا عقلا، ليس قبيح. لماذا؟ إذ جرت عادة العقلاء على الإقدام بما فيها المفسدة، فيها احتمال المفسدة، احتمال الخطر، احتمال المفسدة، كالسفر إلى الغرب والشرق من طريق البحث، أليس في السفر من طريق البحث في مفسدة؟ في مفسدة، إذ في مفسدة الغرب، مفسدة الهلاكة. وكذلك التجار يسافرون شرقا وغربا، مع أن في هذا السفر احتمال المفسدة، احتمال أن يقتل، احتمال أن يختتف، كما نرى في العراق مثلا كثير من أصحاب الأموال يقتل أو يختتف، ومع ذلك يأتوا إلى العراق لتحصيل الأموال. فأن لا يجتنبون العقلاء أما في احتمال المفسدة، هذا أولا. وثانيا، قد أذن الشارع بارتكاب ما في احتمال المفسدة، الشارع قد أذن بارتكاب ما في احتمال المفسدة، كما هو مضمون الرواية، كل شيء في حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه، كل شيء في حلال أي في احتمال المفسدة، في المفسدة وفي حلال، فيجوز ارتكابه حتى تعلم الحرام بعينه. فمعنى هذه الرواية هو جواز ارتكاب ما في احتمال المفسدة ما لم يعلم بالمفسدة. هذا هو إذن الشرعي، هذا هو الجواب الثاني. ثم قول المصنف فتأمل، لعله إشارة إلى أن العقلاء يفرقون بين المفاسد إذا المفاسد على قسمين، تارة تكون مفسدة من المفاسد الكبيرة وأخرى من المفاسد الصغيرة لا يهتم بها العقلاء. فإذا كانت المفسدة من المفاسد الكبيرة يجتنب عنها العقلاء يجتنب، أما في هذا القسم من المفسدة العقلاء، ولكن إذا كان احتمال المفسدة من المفاسد الصغيرة لا يجتنب العقلاء عنها عن هذا القسم من المفسدة. لعل فتأمل إشارة إلى هذا الفرق. إن قل نعم، ولكن العقل يستقل بقبح العقاب على ما لا تؤمن مفسدته، لا تؤمن مفسدته، وأنه كالإقدام على ما علمت مفسدته، أي الإقدام على ما احتملت مفسدته، إقدام على ما لا تؤمن مفسدته كالإقدام على ما علمت مفسدته، كما لا يجوز الإقدام على ما علمت مفسدته عقلا لا يجوز الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته عقلا. فالشرب تطم مما لا تؤمن مفسدته فلا يجوز الشرب ولا يجوز الإقدام على شرب تطم. فهذه القاعدة حاكمة على قاعدة البراءة العقلية كما استدل به الشيخ، كما استدل بهذا حكم العقل، فهذا القسم من حكم العقل الشيخ طائفة على أن الأشياء على الحذر أو الوقت كما ذكرنا من الخارج. قلت الجواب استقلاله بذلك، أي استقلال العقل بذلك بقبح الإقدام على ما في احتمال المفسدة ممنوع، لا يحكم العقل بذلك، ممنوع. والسند أي المدرك على منعه شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان، جرت عادة العقلاء على عدم الاجتناب عما في احتمال المفسدة كما ذكرنا من الخارج، فلا يحكم العقل، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ويعاملون معه، أي مع ما لا تؤمن مفسدته معاملة أفضل، ولا يعاملون معه، أي مع ما لا تؤمن مفسدته لا يعاملون العقلاء معه معاملة ما علمت مفسدته، ليس الأمر كذلك، يحترزون عما علمت مفسدته ولكن لا يحترزون عما يحتمل أو لا تؤمن مفسدته. كيف؟ هذا إشارة إلى الجواب الثاني وهو إذن الشارع. كيف لا يجوز الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته وقد أذن الشارع بالإقدام عليه، مع أن الشارع أذن بالإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، ولا يكاد يأذن، لا يجوز للشارع أن يأذن بارتكاب القبيح، لو كان قبيحا لما أذن الشارع، مع أن الشارع أذن بارتكاب محتمل المفسدة. فتأمل إشارة إلى الفرق بين المفسدة الكبيرة والمفسدة الصغيرة. الحمد لله.